أشهدهم، قال ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. المقترض، المقرض طلب الشهداء، فالمقترض قال له إيه؟ كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا. إذا طلب أول شيء شهيد، قال كفى بالله شهيدا، الشهداء يعني يشهدون أنه أقرضه، والكفيل اللي هو من يتكفل يعني بإحضار إيه، يعني إذا لم يسدد المقترض في الوقت فالكفيل يتكفل بإحضار إيه، يعني هناك الكفيل وهناك الضامن اللي هو يتكفل بإحضار البدن أو إحضار المال، إما أنه يغرم المال من ماله أو أنه يتكفل بإحضار يعني الشخص المقترض في الموعد المحدد. فطلب شهيدا قال كفى بالله شهيدا، طلب كفيلا قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. هنا المقرض قال للمقترض صدقت، يعني الله تعالى كفى بالله شهيدا وكفيلا. فدفعها إليه على أجل مسمى، أعطاه 1000 دينار واتفق معه على أجل مسمى في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني أو كذا تسدد إيه هذا الثمن هذا المبلغ. قال فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته. خرج في البحر إيه، المقترض هذا أخذ 1000 دينار وركب يعني سفينة وعبر البحر إلى الجهة الأخرى فقضى حاجته، يعني ربما كانت له تجارة في الجهة الأخرى أو له مصالح في الجهة الأخرى من البحر. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فيعني أخذ المال وعبر البحر إلى الجهة الأخرى، يعني وكانت له تجارة في الجهة الأخرى من البحر أو كذا أو مصالح فقضاها. ولما جاء وقت السداد، جاء وقت السداد، فالمقترض يعني أحضر 1000 دينار وذهب إيه وقف على شاطئ البحر، إن المقترض الآن في جهة من البحر والمقرض في الجهة الأخرى، فوقف على إيه على شاطئ البحر يعني يلتمس مركبا، يبحث عن مركب تعبر به إلى الجهة الأخرى ليؤدي الدين الذي عليه، فلم يجد مركبا، ظل يبحث عن مركب تنقله إلى الجهة التي فيها المقرض فلم يجد مركبا. فأخذ خشبة فنقرها، أخذ إيه خشبة فنقر الخشبة، يعني جعل فيها تجويفا في داخلها، فأدخل فيها 1000 دينار وعبأ 1000 دينار داخل إيه هذه الخشبة، وصحيفة منه إلى صاحبه، جاب صحيفة وكتب يعني هذه إيه من فلان إلى فلان وهذه 1000 دينار التي كنت اقترضتها منك وكذا، وكتب صحيفة وضعها داخل الخشبة. ثم زجج موضعها، زجج موضعها يعني سوى موضع النقر وأحكم إغلاقه بعد ما عبأ الدنانير وعبأ كذا داخل التجويف، فراح أخذ قطعة من الخشب وسد التجويف وأحكم إغلاقه بطريقة بحيث لا يتسرب الماء إلى داخل يعني إلى داخلها ولا تتساقط الدنانير منها. ثم أتى بها إلى البحر، أخذ الخشبة التي فيها الدنانير وذهب بها إلى البحر، فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جاهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، قال وإني أستودعكها، قال اللهم إني أستودعك إيه هذه الخشبة بما فيها من الدنانير، فرمى بها في البحر، في البحر حتى ولجت فيه، وراح رمى الخشبة داخل البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. ويعني ولم يكتفي بهذا، يعني ما اكتفى أنه خلاص ألقى 1000 دينار وانتهى الأمر، لا، ظل أيضا يبحث عن مركب وفي نيته أنه يسدد 1000 أخرى لعل الأولى لا تصل، ففي نيته أنه أيضا أول مركب تأتي يركب فيها برضو يروح يعطيه 1000 دينار يعني أخرى يعني احتياطا لعل الأولى لا تصل. قال فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. في هذا الوقت ايه طبعا المقرض عارف ان المقترض يعني في البلد ايه في الجهة الاخرى من البحر، فخرج في موعد سداد الدين، فاخذ خرج الى البحر وايه ينتظر مجيء مركب في اليوم الذي يعني اتفق على سداد الدين فيه وكذا، ينتظر مركبا قادمة من الجهة الاخرى ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال. فإذا إيه بالبحر يلقي إليه خشبة، خشبة كبيرة طبعا 1000 دينار، دينار يعني حجمه زي أصغر من الكوارة شوية يعني كوارتر مثل ربع الدولار كده، وتكون من الذهب يعني، فألف دينار أكيد يعني خشبة إيه يعني حجمها مميز كده منقورة من الذهب. فالقصد ان الرجل لا وجد هذه الخشبة يعني شكلها كده مميز وهو لا يعلم ما بداخلها، لان المقرض يعني خشبة القاها اليه البحر، فاخذها لاهله حطبا، فقال والله هذه خشبة يعني شكلها جيد تصلح ايه حطبا، يأخذها يعني قطعها ويستعملها حطبا. فلما نشرها اخذها وذهب الى بيته، فايه اخذ المنشار واخذ ينشرها بحيث يقطعها يعني قطعا صغيرة يستعملها حطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، نشر الخشبة فاذا فيها المال واذا فيها الايه الصحيفة، فقرأ الايه الصحيفة وعرف ان هذه هي 1000 دينار التي يعني كان قد اقرضها للصاحب. ثم قدم الذي كان اسلفه فاتى بال1000 دينار. في تلك الاثناء كان المقترض ايه بعدها يعني بأيام أو كذا يعني وجد مركبا فركبها وقدم إليه ومعه 1000 دينار أخرى، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فجاء المقترض ومعه 1000 دينار وبعدين يعتذر للمقرض يقول له والله يعني أنا كنت عازما على السداد في اليوم الذي اتفقنا عليه، وأنا من ذلك اليوم وأنا يعني أبحث عن مركب، وهذه أول مركب يعني خرج من بلدنا يعني قادمة إلى جهتكم، ويعتذر بهذا عن تأخره في السداد. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ الآن المقرض يقول للمقترض هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. هو هنا إيه يعني خشي أن يقول له والله أنا بعثت لك 1000 دينار في خشبة وكذا، أن يحسبه كاذبا، يعني صعب أن الإنسان إيه يصدق، هذا يحسبها حيلة يحتال عشان إيه يتهرب من سداد الدين. فالمقترض يعني رافض أنه يقول له والله أنا خشبة حطيت 1000 دينار في خشبة ورميتها في البحر، فلا يريد أن يخبره بهذا. فقال له والله يعني قال له هل بعثت بشيء؟ فقال له والله هذه أول مركب، أنا أخبرك يعني الآن أن هذه أول مركب يعني خرج من بلدنا يعني إليك، لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. قال له والله الخشبة وصلت ووصلت ال1000 دينار وأدى الله عنك، فانصرف بال1000 دينار راشدا، فانصرف بال1000 دينار راشدا. طيب هذا الحديث يعني في الحقيقة فيه يعني فوائد وعظات يعني كثيرة، أولها وجود الصالحين الأتقياء الذين يخشون الله تعالى ويخافونه في الأمم الماضية، يعني لما ذكر الله تعالى السابقين من أهل الجنة يعني الذين هم أعلى أهل الجنة من ذلك، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، قال إيه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وذكر أصحاب اليمين قد ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. طبعا هل المقصود يعني من أمة محمد من أولي أمة محمد وآخري أمة محمد أو من الأمم السابقة، لكن المقصود أن الأمم يعني جميعا فيها صالحون وفيها أخيار، بنو إسرائيل، يعني رغم أنه كان فيهم فساد وفيهم كذا، إلا أنه كان فيهم ناس أتقياء يخافون الله سبحانه وتعالى. فأحد الرجلين كان يسلف الناس يريد بذلك الأجر والثواب. واحد من الرجلين كان يعني من صلاحه أنه يقرض الناس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض قرضا مرتين كان كصدقة مرة. الذي يقرض قرضا، وفي الحديث من أقرض قرضا مرتين كان كصدقة مرة، وفي رواية أخرى من أقرض قرضا فكأنما تصدق بنصفه. الذي يقرض قرضا فكأنه تصدق بنصفه. ثم إن الإقراض القرض الحسن أيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعني فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وكذا. فضائل يعني الإقراض كثيرة، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وكذا. فكان الأول يلتمس الأجر والثواب، أنه يقرض يعني المحتاجين وكذا، ويلتمس بذلك الأجر. وقد رضي بكفالة الله وشهادته، وأيضا من صلاح الطرف الأول أنه عنده يقين في الله تعالى وثقة في الله. فلما قال له: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، رضي بالله سبحانه وتعالى فأرضاه الله عز وجل. طيب، صلاح الثاني اللي هو المقترض، كان صلاحه وتقواه أنه يعني كان حريصا على سداد الدين، يعني في وقته كان حريصا على سداد الدين، يعني وبذل كل ما في وسعه حتى يؤدي الدين الذي عليه في حقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعني أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الذي يقترض وهو ينوي سداد ما عليه، وهو عازم على السداد وليس عازما على التهرب وتضييع أموال الناس، فإن الله تعالى يؤدي عنه ويقضي ما عليه من الديون. والذي يأخذ أموال الناس يريد يعني إتلافها ويريد إضاعتها، فإن الله تعالى يتلفه ويعني لا يبارك له في هذا المال. كذلك أيضا من فوائد الحديث مشروعية يعني الإقراض والاقتراض، وأن ذلك يعني من الأمور المباح. وكذلك مشروعية الإشهاد والكفالة في الديون، وهذا مما جاء. نعم، مشروعية الإقراض يعني أنه جائز، يعني أنه يجوز الإقراض ويجوز الاقتراض وكذا. ويعني اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في صاع من شعير اشتراه من يهودي ولم يدفع ثمنه عليه الصلاة والسلام وكذا. فالإقراض والاقتراض يعني من الأمور الجائزة، ويشرع الإشهاد والكفالة في الديون. الإشهاد والكفالة فهذه من الأمور المشروعة، لكن في نفس الوقت أيضا ليس ذلك بواجب، لأنه لما قال له: كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا، رضي بذلك. فليس هذا من يعني الإشهاد مشروع يعني استحبابا وليس وجوبا، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن يقول سبحانه وتعالى في نفس الآية: فإن أمن بعض، أو في الآية التي بعدها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، معناه أن إذا كان هناك ائتمان بين الطرفين وأقرضه من غير شهود ومن غير كتابة، فأنه لا حرج في ذلك. كذلك أيضا من فوائد الحديث يعني أثر التوكل على الله سبحانه وتعالى في تحقيق المراد. الرجل الذي ألقى الخشبة في البحر متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وطبعا هذا كان يعني في نظره أن هذا هو يعني السبب الذي فوزه، هو أخذ بالأسباب يعني أول شيء بحث عن مركب، يعني ما تهاون أنه مثلا أنه فعل ذلك يعني ابتداء، وإنما يعني خرج إلى البحر وظل يبحث عن مركب وكذا ولم يجد مركبا، فيعني بحث عن الأسباب الممكنة ولم يجد يعني سببا أحسن من هذا السبب يعني في نظره، فأخذ بهذا السبب الذي هو في مقدوره، ما كان في مقدوره شيء أحسن من هذا، ففعل هذا توكلا على الله سبحانه وتعالى، فأكرمه الله تعالى بهذا التوكل. وكذلك أيضا من الفوائد المهمة جدا في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا استودع شيئا حفظه، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فيشرع للإنسان إذا خشي على ضياع شيء، إذا كان شيء يعني معرض للضياع، أي نعمة من النعم وكذا يعني يخشى عليها من الضياع أو أن يفقدها، فيستودعها الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم إني أستودعك هذا الشيء. فإذا قال هذه الكلمة بيقين، إذا قال هذه الكلمة بيقين فإن الله سبحانه وتعالى إيه يحفظ هذا الشيء الذي استودعته إياه، رغم أن الـ يعني بحسب الأسباب المادية يعني أن هذا الشيء يعني معرض للفقدان ومعرض للضياع، لكن يكون لهذه الكلمة مع اليقين أثر عظيم في حفظ هذا الشيء المعرض للضياع. فهو ألقى الخشبة وقال اللهم إني أستودعك يعني هذا المال أو هذه الألف الدينار، فحفظ الله تعالى هذه الأموال. ومما يشرع يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع مسافرا يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فإذا استودع الله تعالى هذه الأمور يحفظها الله سبحانه وتعالى. وكل شيء يعني الإنسان مثلا إذا كان طفل مثلا طفله ذهب إلى مكان مثلا في خطورة أو يخشى عليه فيقول اللهم أستودعك ابني، وضع سيارته في مكان مثلا معرض للسرقة ولا بيت ولا مال ولا كذا معرض للضياع، فيقول اللهم إني أستودعك هذا المال ولا هذه السيارة ولا هذا البيت ولا هذا كذا، فيحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الشيء إذا قاله بيقين إن شاء الله. كذلك أيضا يعني فيه أيضا جواز التقاط الشيء الذي له قيمة يعني قليلة، وأن هذا يعني مما يؤخذ بغير تعريف، يعني الرجل وجد خشبة ألقاها البحر، هذه من الأمور المباحة، يعني الإنسان إذا وجد خشبة ولا صوتا ولا عصا ولا هذه الأشياء التي يعني لا يعلم لها مالك معين ولها وقيمتها يعني قليلة وكذا، يجوز أن يلتقطها الإنسان ولا يحتاج إلى تعريف بها، وطبعا ما يعرف أن الخشبة في داخلها أموال أو كذا. فهذه يعني أهم فوائد هذا الحديث العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.